قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقال أعرابي حرف في تأمرك في تأمرك خير من عشرة في كتبك تأمرك يعني من حفظك صدق يعني حرف تحفظه ويتعلق بقلبك خير من 20 حرف أو أكثر من ذلك في الكتاب لا تحفظه ولا تجده عند اللزوم. قال أبو عمر التامور علقة القلب حرف في تامورك خير من 10 في كتبك تامور علقة القلب. قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن القاسم قال أخبرنا ابن دريد. ما حال ابن دريد؟ دلس ما هو مستقيم. قالوا بلغ من العمر عتيا وكان العود معلق ما زال في بيته كان متماجنا يعني اللي كبر سنه ولا يزال العود عود الذي يعزف عليه. قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال سمع يونس ابن حبيب رجلا ينشد أستودع الله قرطاس أستودع العلم أستودع العلم قرطاسا فضيعه استودع العلم قرطاسا استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. جيد. قال يونس قاتله الله ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ صيانته للحفظ. إن علمك من روح من روحك وإن مالك من بدنك فصن علمك صيانتك روحك وصن مالك صيانتك بدنك. ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله علمي معي حيثما يممت أحمله بطني وعاء له صدري الذي نحفظ عن ابن حزم أيضا وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق أي العلم الذي معه أينما ذهب حتى في السوق. قال أبو عمر من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم وجبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ فكان أحدهم يجترئ بالسمعة ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخناء والله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. يا سبحان الله يعني يلقط كل ما سمع. وجاءني الشعبي نحوه وهؤلاء كلهم عرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وهذا مشهور عن الأعراب قد خصت بالحفظ كان بعضهم يحفظ أشعار بعض من بعض في سمعة واحدة وقد جاء أن ابن عباس حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة أمن آل نعم أنت غاد فمبكر في سمعة واحدة على ما ذكروا. وأما قصيدة الأصمعي وولولة وولات فهي منتحلة وإلا فهي عجيبة من حيث أن بعضهم كان يسمع القصيدة الطويلة في سمعة واحدة صوت صفير البلبلين. وعلى ما ذكروا وليس أحد اليوم على هذا وليس أحد اليوم على هذا واليوم كيف صحيح الآن أشد الناس أشد ضعفا في الحفظ ربما أكثر من مرة يسمع القول أو يسمع المسألة ويحفظها وإن حفظها كان سريع النسيان ولا يزال الخير باقيا ولله الحمد. ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله. وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب. ذكر الحلواني قال حدثنا معاوية بن هشام وقبيصة قال حدثنا سفيان المنصور قال كان إبراهيم يحذف الحديث قلت له إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث قال إن سالم كتبه وأنا لم أكتب يختصر على مقدار ما بقي من محفوظاته وغيره يتم لقوة حفظه أو لما في كتابه. قال أبو عمر: فهذا النخعي مع كراهته كتاب الحديث، وفي نسخة كتابت لكتاب، قد أقر بفضل الكتابة والحمد لله. وسيأتي فضل كتابة العلم بعد أن وجه قول الأئمة المتقدمين أن هذا من سجية العرب، وأنه لا ليس معناه أن إنكارهم للكتابة أصلا، وإنما يحثون الناس على الحفظ، فوجه هذا المعنى ابن عبد البر توجيها جميلا لا مزيد عليه، ثم سيدلف إلى ما يتعلق بفضل الكتابة وأدلتها.